بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد عباد الدعاء. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية إلا ليلتين. وعصم الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الليلتين ليقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. وبعدما شب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ 25 من عمره الشريف، سمعت خديجة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يزل بعد شابا من شباب مكة لن يبعث. وخديجة رضوان الله عليها امرأة ذات حسب ونسب وفضل وجمال، ولها من المال ما يتمنى أي رجل أن يرتبط بها لمالها، فضلا عن خلقها وحسبها ونسبها وشرفها. فلما عاينت خديجة رضي الله عنها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم تمنت على الرغم من كبر سنها أن تكون زوجة له. والراجح بعد دراسة متأنية لكتب السير أن خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت محمدا صلى الله عليه وسلم لنفسها. وهذا يا إخوة يعد من الأمور التي ينبغي أن نتوقف أمامها طويلا في بيئة العرب، لا سيما إذا كانت الخاطبة هي خديجة، امرأة الحسب، امرأة المال والشرف. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب ليخطب له أبو طالب خديجة رضي الله عنها، فرد عمها حيث أن أباها على الراجح كان رافضا لهذا الزواج، رد عمها ردا جميلا بليغا حينما قام أبو طالب ليعرف بنسب وشرف محمد صلى الله عليه وسلم، رد عمها قائلا: هو الفحل لا تقدح أنفه، هو الفحل لا تقدح أنفه، أي لا كفء ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل في أرض الجزيرة لمحمد بن عبد الله. وتزوج النبي خديجة رضي الله عنها، وضربت خديجة أروع المثل لكل امرأة مسلمة كيف تكون الحياة وكيف تقف المرأة مع زوجها. وأذكر أنني قد أفردت محاضرة كاملة في هذا المكان بعنوان القول السني في مناقب زوج النبي. وتعرضنا في هذه المحاضرة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ويكفي أن أتوقف مع موقفين. أما الأول فهو قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة، وأما الثاني فهو موقف من خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير. هذا لفظ الصحيحين حديث أبي هريرة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآتية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة عظيمة جدا ممن لا ينطق عن الهوى، يشهد فيها المصطفى في الكمال البشري لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وآسية امرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من الغيب. وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تعلمون أن الثريد هو بس باللحم، بدون اللحم لا تسمى ثريدا. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. بل وأرجو أن نتوقف طويلا أمام هذه المنقبة العظيمة. أقول بل أنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام بسلام خاص من الملك جل وعلا لخديجة رضي الله عنها. ولك أن تتخيل امرأة أنا من إناء الله، امرأة من خلق الله عز وجل، ترتقي إلى هذه المكانة السابقة إلى أن تستحق أن يسلم عليها السلام من فوق سبع سماوات. ويحمل هذا السلام العظيم الكريم أمين وحي السماء جبريل. والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. هذه خديجة قد أتت، يقول جبريل للمصطفى صلى الله عليه وسلم، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. اسمع، فإذا هي أتت أو أقبلت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، ممن؟ من جبريل عليه السلام. تدبر هذا وقف معه طويلا جدا. فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب أي من لؤلؤة مجوفة. ولك أن تتخيل بيتا في الجنة داخل لؤلؤة مجوفة، أعده الله عز وجل لخديجة في يديه الكريمتين جل وعلا، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا ضواء ولا ألم ولا حزن ولا مرض ولا هم ولا غم. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة، وهذا سلام من الله عز وجل من فوق سبع سماوات لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية النسائي من حديث ابن عباس بسند صحيح أن خديجة لما أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأها النبي السلام من الله عز وجل وقال يا خديجة ربك يقرئك السلام، وهنا نلمس فقه خديجة وعلم خديجة رضي الله عنها، ماذا قالت حينما قال ربك يقرئك السلام؟ لم تقل خديجة وعلى الله السلام، لم تقل خديجة وعلى الله السلام، وإنما قالت الله هو السلام ومنه السلام. شوف الفقه، الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقه عجيب، قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، ولم تقل على الله السلام وعلى جبريل وعليك، وإنما قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا لخديجة، فماذا كان من خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خديجة التي ضربت أروع المثل احترام الزوجة لعقل زوجها، لفكره، لعمله، لمنهجه في الحياة، لأسلوبه في الدنيا. كان النبي قبل البعثة كما تعلمون يطرق مكة بأصنامها وبقرابينها ونذورها، وينطلق بعيدا بعيدا إلى قمة جبل النور على غار أو في غار حراء، ليقضي النبي صلى الله عليه وسلم النهار كله في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي الليل كله في التبتل والدعاء والتضرع. كان صلى الله عليه وسلم في كل عام من الأعوام يفرغ نفسه شهرا كاملا لهذه العبادة البديعة من التفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. وعبادة التفكر أيها الأحبة من أعظم العبادات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة. وهذا التفكر من أصحاب الألباب السليمة حتما لا يتوقف بهم عند مجرد هذا التفكر السالك. تدبروا هذه الكلمات، تفكر أصحاب العقول النجرة في ملكوت السماوات والأرض لا ينتهي عند مجرد الإعجاب السالك لآيات الله في كونه أبدا، وإنما يأخذهم هذا التفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض إلى كمال التسبيح والإقرار بكمال وعبودية الحق جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب، ما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد الذكر والتفكر يجرهم هذا إلى الإقرار بعظمة الله وجلال الله وكمال الله، فيقولون بعد هذا التفكر سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه النتيجة الحقيقية للتفكر، أن يعرف قدر الله فيسبح الحق جل وعلا ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيه من عذاب النار. إذن نتيجة التفكر ينبغي أن تجرك إلى معرفة عظمة الله وجلال الله والهيبة من الله والخوف من الله، لتعمل بعد ذلك صالحا وأنت تخشى ناره وعذابه جل وعلا، وتتمنى رضاه وأن تعمل بطاعته لتفوز برضوانه وجلته. إنما التفكر الثالث قد يشارك فيه الملحد المسلم، قد يفكر الملحد ثم بعد ذلك يصل به تفكيره العقيم إلى أن هذا الكون بما فيه من إبداعات وآيات خلق بالطبيعة، وتفكر وتدبر، لكن ما هداه الله. أما المؤمن صاحب اليد وصاحب العقل هو الذي إن تفكر في الكون ونظر إلى الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، نظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وارتفاعها وإلى الجبال وأثقالها وإلى الأفلاك ودورانها وإلى البحار وأمواجها، بعد هذا التفكر وحد الخالق جل وعلا وامتلأ قلبه بتوحيد الله، وانقادت جوارحه بعد ذلك عبودية وانقيادا واستسلاما وإذعابا لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يقضي شهرا كاملا في هذه عبادة التدبر والتفكر. وأنتم تعلمون أن نبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان معروفا مشهورا في أرض الجزيرة، وإن كان هذا الدين قد طلق بأفعال الشرك والأصنام التي جاء بها إلى أرض الجزيرة العربي الذي يسمى عمرو بن الحي الخزاعي. هل ورد على ذلك دليل في السنة الصحيحة؟ لا. يبقى هذه الأصنام التي جاء بها لأول مرة في أرض الجزيرة عمرو بن الحي الخزاعي قبحه الله، طمست حقيقة دين إبراهيم في أرض الجزيرة، ولم يكن في أرض الجزيرة إلا نفر قليل جدا يتعبد لله عز وجل على دين إبراهيم، من أمثال من؟ ورقة نوفل كان على دين من؟ النصرانية. من الذي كان على دين إبراهيم؟ أحسن. ومن كمان ذكر؟ من؟ اللي يقول كمان واحد له عندي هدية شريف. من؟ نعم؟ طيب لك شريطة أوريب في كمان؟ من؟ لا أريد الأمين. أيوة أحسن جزاك الله خير. كذلك أيضا من المشهورين قس ابن سعيدة الإياد. طيب لك شريف إذن جاءت الأصنام فطمست يعني بعض ملامح الدين الحق وقربت إليها القرابين والنذور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه الأصنام على أنها حجارة لا تضر ولا تنفع، وإلى أصحاب من يقدمون القرابين والنذور لهذه الأصنام ينظر إليهم نظرة عطف وإشفاق، فترك النبي هذه البيئة الشركية وانطلق بعيدا ليقضي الليل والنهار في التفكر والتدبر. وهنا نرى موقفا فريدا جميلا لخديجة رضي الله عنها، ما سفهت عملها، ما احتقرت فكرة، ما سفهت رأيها، وهو لم يبعث بعد، بل كانت تنطلق تحمل الذات وتمشي على قدميها على رمال مكة المنتهبة التي إذا انعكست حرارة الشمس عليها كادت أشعة الشمس المنعكسة على الرمال أن تخطف بالأظلام. تمشي خديجة وتحمل الزاد والطعام والشراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عاد إليها كما تعلمون في ليلة من هذه الليالي المباركة بعدما نزل عليه أمين وحي السماء بقول الله عز وجل اقرأ إلى آخر الحديث الطويل المشهور، وعاد المصطفى إلى خديجة رضي الله عنها ليقول قولته الشهيرة زملوني زملوني دثروني دثروني، فما صرخت في وجهه وما زادته قلقا على قلقه ولا وجلا إلى وجله، بل امتثلت أمره ولبت مطالبه. ولما هدأت نفسه عليه الصلاة والسلام واطمأن قلبه واستيقظ من نومه، هو الذي قام ليقص عليها ما رأى بقوله والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فترد عليها بقولتها أو بقولها الذي لو لم تخرج به خديجة، لو ما خرجت من الدنيا إلا به لكفاها شرفا وفخرا ونبلا. وكانت الكلمة الأولى التي نطقت بها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما أحلاها من كلمة وما أعظمها من عبارة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إنها الزوجة الصابرة الوفية التي تعرف قدرات زوجها وإمكانيات زوجها، وتسكب في قلبه الرضا والطمأنينة والأمن والأمان. وكم من زوجات الآن إذا دخل عليها زوجها أمينا أو آمنا أزعجت، وإذا دخل عليها سعيدا أحزنت، وإذا جاءها غنيا أفقرت. فلتتعلم كل امرأة من خديجة مثلا أعلى وقدوة طيبة. أتمنى أن ترنو الأبصار أبصار نسائنا إلى هذه القدوات الطيبة وإلى هذه المثل العليا، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا مسخت فيه الهوية وزعزع فيه الانتماء، وقدمت الأمة الساقطين والساقطات والراقصين والراقصات والفارغين والفارغات ليكونوا القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ كم من نسائنا يتابعن بدقة أحدث أنواع الموضة وأرقى أنواع المظلات وأرقى أنواع البرظمات، وإذا ظهرت صرخة لبرظان أو لمظل أو لموضة في باريس أو في هوليود سرعان ما ترى هذا العفن في بلاد المسلمين بين نساء المسلمين، وكأن المرأة المسلمة الآن لا قدوة لها ولا مثل لها إلا أن تنظر إلى نساء الشرق أو إلى نساء الغرب، وراحت المرأة المسلمة إلا من رحم ربك تبتعد كثيرا، لا أقول رويدا رويدا، عن هذه النماذج الطيبة وعن هذه القدوات الصالحة وعن هذه المثل العليا، عن خديجة وعائشة وفاطمة وصفية وزينب وأسماء. وكما ضربت مثالا في اللقاء الماضي في محاضرة حدثني أبي، قل ترى اخطبوطا رهيبا ويدا لا أقول خفية بل ظاهرة تخطب لمسح الهوية ولزعزعة الانتماء ولوضع الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود أمام هذه الأجيال الصائبة، حتى تفصم العرى بين ماضي أسلافنا النير الخير وبين الحاضر، حتى لا تستمد الأجيال من هذا الماضي المجيد نورا يضيء لها طريق المستقبل أو دماء تتدفق في عروق مستقبلنا وأجيالنا. وعلى سبيل المثال في مرحلة متقدمة جدا مراحل القراءة الابتدائية كان يدرس لأبنائنا قصة الفدائي الصغير، يعلمون أبنائنا قصة الفدائي الصغير، قصة علي بن أبي طالب كيف نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وبذل نفسه وروحه للإسلام ولدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فحذفت قصة الفدائي الصغير، هل يوضع بدلا منها قصة الفدائي الكبير أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ لا والله، وإنما ليوضع مكانها قصة مخترع السينما. سبحان الله، وأين الثرى من الثريا؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ يحذف عليه ويوضع مخترع السينما؟ وهل دمر الأمة إلا السينما؟ إلا القلاعة؟ إلا الميوعة؟ إلا المجون؟ إلا الانحطاط الخلقي؟ إلا أساطير التطرف الأخلاقي الذين يغدون الرذيلة في الليل والنهار؟ سبحان الله، إن الذي يسافر إلى القاهرة أو حتى هنا على شارع البحر يرى إعلانات قذرة جدا، ثم بعد ذلك اتهم الشباب بالتطرف والإرهاب. وسبحان الله، إعلانات حتى الكلمات، كلمات خبيثة. من أغرب ما قرأت سبحان الله في طريق لمحاضرة في السويد، مررت على منطقة اسمها الروب في منطقة المقابر، في صور حوالين المقابر، وسبحان الله الصور بالكامل معلق عليه إعلانات لأفلام سينمائية. أعوذ بالله، حتى المقابر من أقرب الإعلانات، وأنا ماشي بالسيارة أقرأ، قرأت إعلانا لفيلم عجيب جدا، اسم الإعلان الهروب من الموت. قلت ابعدوا عن المقابر عشان نتصدقكم. قرأت إعلانا لفيلم عجيب جدا، اسم الإعلان الهروب من الموت. قلت ابعدوا عن المقابر عشان نتصدقكم. هروب من الموت، مين اللي يهرب من الموت؟ وكلام فاضل، يعني كلام فاضل جدا وصور قليعة. وبعد ذلك يتهم الشباب بالإرهاب والتطرف. إذن يا إخوة، المهم خديجة رضي الله عليها مثل وقدوة، وأنا متعمد لأن أذكرها بما ذكرت لي قبل ذلك، لأنه بكل أسف بكل أسف لا نتحدث عن هذه المثل وهذه القدوات إلا في مناسبات. هذا إن تحدثنا عنهم أو عنهن، من من الدعاة والعلماء يحدثنا عن هذه النماذج؟ لا أحد إلا ما نبغ. وبالتالي شابة الأجيال لا تعرف شيئا عن هذه القمة. وأنا ضربت لكم مثالا وقلت خذ الآن مثلا استمارة استبيان، وضعت الاستمارة مجموعة من الأسئلة عن مجموعة من هؤلاء الأطهار من هذه القمة من الرجال والنساء، وفي نفس الاستمارة ضع مجموعة أخرى من الأسئلة عن مجموعة من الساقطين والساقطات، وسينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وأنت تطالع نتيجة هذه الاستمارة. سترى فئة كبيرة من الأمة تعرف الشيء الكثير عن هؤلاء الساقطين والساقطات ممن يسمون الآن بأهل الفن، الذين يكرمون على أعلى مستوى، وفتحت لهم الأبواب وذللت لهم الصعاب ويسرت لهم الأسباب في الوقت الذي راحت فيه الأمة تضيق وتضايق من ينبغي أن يرفعوا على الرؤوس أو على الأعناق من أهل العلم والفضل والخير. فينبغي أن نذكر بهؤلاء بأسلافنا رضوان الله عليهم. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كانت الكعبة هي قصة مشهورة تحتاج إلى ترميم، إلى إصلاح. واتفق سادة قريش على أن يعيدوا بناءها أو تجديدها بالأحرى، وكان الله عز وجل قد قدر سفينة قد أقبلت من أرض الروم، وفي ميناء جدة تحطمت السفينة، وكان على ظهرها رجلا روميا يعمل نجارا. وذكرت كتب السير أن الله عز وجل قد أرسل لهم بحية على طور البيت، حية سوداء الظهر بيضاء البطن، فكلما دنا أحد ليهدم البيت أو ليأخذ من حجارته شيئا فغرت فاها وأرادت أن تفتك به، فاجتمعوا وقالوا: اللهم إنك تعلم أننا لا نريد إلا أن نتم بناء بيتك، فإن كنت ترضى بهذا فاصرف عنا هذه الحية. فأرسل الله عز وجل إليهم طائرا عظيما أعظم من النسر، وغاز مقالبه في هذه الحية وأخذها. وهذا الكلام حينما أردت أن أتحقق منه رأيت أن بعض أضعفه، وإن كان الإمام عبد الرزاق في المصنف قد ذكر هذا الحديث الذي ذكرت الآن دخوله بسند صحيح، فالحديث رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: وهذا الإسناد صحيح. فمعمر هو شيخ عبد الرزاق صاحب المصنف، وهو أحد الأعلام الثقات كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي التقريب كذلك. وعبد الله هو شيخه وهو التابعي عبد الله ابن خطيب، وهو ثقة حجة كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب والتقريب. وأما أبو الطفيل فهو صحابي، وقد صحح هذا الحديث الذي ذكرت الآن الإمام الذهبي في سيرته، فالحديث يعني صحح إسناده كثير من أهل العلم كما ذكرت الآن. وتعلمون القصة بطولها بعد ذلك، بنوا الكعبة واختلفوا في موضع الحج حتى كادت أن تكون مقتلة عظيمة بين القبائل والعشائر، من منهم ينال هذا الشرف؟ فأرسل الله عز وجل إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعدما اتفقوا أن يقضي في شأن هذه المشكلة أول الداخلين، وقدر الله تبارك وتعالى أن يكون المصطفى. فهبكوا جميعا على لسان رجل واحد وقالوا: دخل عليكم الصادق الأمين. ولك أن تتخيل أن سادة قريش قد خلقوا على النبي هذا اللقب ليس من فراغ، إنما من سيرته الطيبة العطرة طوال فترة صباه وشبابه صلى الله عليه وسلم. دخل عليكم الصادق الأمين. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر كما تعلمون في رداء، وحملت رئيس كل قبيلة من طرف من أطراف هذا الرداء حتى وضعوا الحجر في موضعه، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه في النهاية في موضعه، وقام النبي عليه الصلاة والسلام معهم ليبني الكعبة. وهنا حدثت أيضا يعني كرامة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة إذ انكشفت عورته، وفي بعض الروايات قال له العباس ضع كزارك على عاتقك لتحميه من الحجارة، فانكشفت عورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنودي أي من السماء يا محمد عورتك، فذلك أول ما نودي به صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد عورتك، فما رؤي بعدها صلى الله عليه وسلم كاشفا للعورة أو ما رؤيت له بعد ذلك عورة. والحديث إسناده صحيح، ذكره الإمام الذهبي بإسناده ورواه البيهقي وهو من طريق داود بن عبد الرحمن العطار وهو ثقة، كما قال الإمام ابن حجر في تقريب التهذيب عن ابن خيثم وقد مر معنا الآن عن أبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، فالحديث إسناده صحيح، ما رؤيت بعد ذلك عورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الذي أشار عليه برفع ذلك ما ذكر هو عمه العباس، قال له يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، أي حتى تحمي نفسك من هذه الحجارة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فسقط مغشيا عليه. هذا اللفظ الآن الذي أذكره متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قال ابن العباس للنبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي ارفع إزارك، أو لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسقط النبي مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا، هذا لفظ الصحيحين، ما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا، حديث رواه البخاري ومسلم. أما اللفظ الذي ذكرته الآن إنما رواه الإمام بيهقي في السنن، وهو حديث صحيح الإسناد كما ذكرت، الذي فيه نودي عليه صلى الله عليه وسلم يا محمد عورتك، عورتك أي أستر عورتك. وقد شهد العباس هذه الحادثة ولم يقصها إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قصها على ابنه عبد الله بن مين؟ بن عباس رضي الله عنهما، فقال كنت أنا وابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم ننقل الحجارة على رقابنا وأذرنا تحت الحجارة، الأذر جمع إزار تحت الحجارة، فإذا خشينا الناس أي أقبلنا عليهم واختلطنا بهم أو أقبلوا علينا واختلطوا بنا، يقول ائتذرنا أي لبسنا الأذر. يقول فبين هو أمامي صلى الله عليه وسلم خر على وجهه منبطحا، فبينما هو أمامي صلى الله عليه وسلم خر على وجهه منبطحا، فجئت أسعى إليه وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقلت ما شأنك؟ فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا. يقول العباس فكنت أكتمها مخافة أن يقول مجنون، فكنت أكتمها مخافة أن يقول مجنون. والحديث ذكره الذهبي في سيرته من طريقين، وعلى أي حال فالراجح أن هذا الحديث حسن لغيره، ويعني إن شاء الله تعالى ما أسعفني الوقت لأحقق هذا الحديث تحقيقا كاملا كما ذكرت، وأعدكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل أن أستهل بهذا الحديث محققا إملاء عليكم إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة فإن الإخوة يغضبون من عدم الإجابة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السؤال الأول يقول: ما هي الأسباب التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعزل خالد بن الوليد من القيادة العامة ثم عن القيادة الفرعية بعد ذلك؟ وهل هذه الأسباب الأتية صحيحة أم لا؟ أولا أن عمر لم ينسى طوال حياته المصارعة التي حدثت بين خالد وبينه، وكانت النتيجة كسر خالد لساق عمر في أيام الجاهلية. السهو الثاني أنه هاجم قوم مالك بن نويرة في حروب الردة رغم سماعه الأذان فيهم مما يشهد بإسلامهم. السهو الثالث أنه حزم امرأة مالك بن نويرة إلى نصيب من السبي وتزوجها. الرابع أنه أمر بإخفاء الأسرى وكانت الليلة شديدة البرودة، ففهم المسؤولون عن ذلك أن الله أمر بقتلهم أنه أمر بقتلهم فقاموا إليهم وذبحوهم عن بكرة أبيهم. وهذه الأسباب من كتاب من أعلام الصحابة خالد بن الوليد سيف الله المسلول لمحمد علي قطب، ولكم جزيل الشكر. هذه الأسباب غير صحيحة، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في خطبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبينت بالتفصيل العلاقة التي كانت بين عمر وبين خالد. وأنا بداية أقول: من منكم يشك في صدق ويقين عمر؟ هل يشك في ذلك مؤمن؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لعمر بأن الله قد أجرى الحق على لسانه وقلبه، على لسان عمر وقلبه. فعمر بن الخطاب إن تكلم عن سبب عزله لخالد ينبغي أن تصمت كل الألسنة، أليس كذلك؟ إن تكلم عمر عن سبب عزله لخالد فهل ينبغي بعد ذلك أن ننساق لنأخذ سببا آخر من غير عمر صاحب العزل؟ أبدا. عمر رضي الله عنه لا يخشى أحدا ولا يهاب أحدا، بل هابه كل أحد حتى الشيطان، حتى الشيطان. قصة المصارعة باطلة لا أصل لها، من نتج الخيال. وبكل أسف أقول هذه القصص موجودة في كتب السيرة، وأنا قلت لكم أنا ما كنت أظن أن درس السيرة شق بهذا الشكل، يعني من أشق الظروف علي الآن كان درس السيرة عشان تقرأ 10-12 مرجع في الحادثة الواحدة وتحقق وتصحح وتخرج الأحاديث. مسألة صعبة جدا، مش سهلة، مش مجرد سرد ربما يكون حفظه الكل بدون تحقيق. فللأسف التركة عندنا، تركة التاريخ الإسلامي والسير، في أمس الحاجة إلى التحقيق. وأنا قلت لكم أن الذي قام على تدوين التاريخ الإسلامي في دولة بني العباس ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين في كل زمن ومكان، الذين كتبوا التاريخ وأرادوا أن يتوددوا بكتابة التاريخ لأمراء بني العباس على حساب أمراء وتاريخ دولة بني أمية، فكتبوا كل ما يرضي أمراء بني العباس وحذفوا غالبا أو كل ما يغضبهم، فشوه التاريخ. الطائفة الثانية هي طائفة الخوارج والشيعة. الشيعة غالوا مغالاة شديدة في علي وفي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعوا عليا رضي الله عنه إلى درجة الألوهية، وكفروا عثمانا وعمر وأبا بكر وكثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت طائفة أخرى مفرطة لترد على هذا الإفراط من جانب الشيعة، ألا وهي طائفة الخوارج، فكفروا عليا. هذه أذعت عليا وهذه كفرت عليا رضي الله عنه. هذه الطائفة أشرفت على تدوين بعض التاريخ، وهذه الطائفة أشرفت فشوه كم كبير جدا وخص قدر من التاريخ. الطائفة الثالثة هذه مسألة مهمة جدا، طائفة علماء التاريخ من علماء أهل السنة الجماعة كابن الشريف وابن عكاشر وابن الأثير إلى آخر هؤلاء، وهؤلاء لظروف سياسية مرت بهم جمعوا السيرة والتاريخ بكل قصصه وحكاياته وشحنوا بها الكتب، ولكنهم سجلوا كل الوقائع بكل رجال السند لكل واقعة، وتركوا بعد ذلك المرحلة التالية لكل آخذ ومنقد لأي أثر من هذه الآثار أن يحقق رجال هذا الأثر ليتعرف إذا كان رجاله من الخوارج أو من الشيعة المحترفين أو من طائفة المنتفعين غير العدول غير الثقات، ليتعرف بعد ذلك على صحة الأثر من ضعف، وهذه بكل أثر لم يحققها أحد. جاء البعض ونقل من هذه التركة الضخمة ولم يفرق فيها بين الغث والسمين وبين الحق والباطل وبين أثر صحيح الإسناد وأثر غير صحيح، ثم بعد ذلك زل في هذه الهاوية من لا يجيد النزال في هذا الميدان الصعب. سقط في ذلك كثير من الكتاب وكثير من الدعاة وكثير من الخطباء، وبدأوا يمثلوا من هذه الكتب الأمهات على أنه حق وعلى أنه تاريخ وعلى أن الذي كتب ذلك أهل السنة الجماعة، مع أن هذه المرحلة قد كتبت وسجل فيها علماؤنا الآثار بكل رجالها، ليأتي الباحث ليحقق الإسناد وليأخذ الحق من الباطل وليأخذ الحق أو الحلال من غير الحلال، لكن للأسف نقلت هذه التركة بكل ما فيها، فشوه تاريخ الصحب الكرام رضوان الله عليه. ونقول ينبغي أبدا أن يكتب عن الأصحاب إلا من صحت عقيدته وصفت نفسه وخلصت سريرته وعرف قدر الصحابة وعرف أن الذي زكاهم وعدلهم هو الله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقصة مصارعة خالد عمر قاتلة لا تصح بحال. طيب ما هو السبب الذي من أجله عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد؟ والجواب من عمر. وإذا جاءت الجواب من عمر انتهت وانقطعت كل الأجوبة. أرسل عمر بعد عزل خالد بن الوليد إلى الأنصار ليقول إني ما عزلت خالد بن الوليد عن تهمة. كلام بين واضح، أنا ما عزلت خالد بتهمة. أما اللي اسمع يقول عمر ولكني رأيت الناس قد فتنوا بسيفه فأردت أن أعلمهم أن النصر من عند الله. كلام بين جدا. وناهيكم بعمر، الناس فعلا فتنوا بخالد، ما من معركة يدخلها خالد إلا وينصر بأمر الله، أبدا ما دخل خالد معركة إلا وانتصر بأمر الله عز وجل، فأصبحت القلوب تتعلق بخالد وبسيف خالد يا رب خالد جل وعلا. فأراد عمر الذي اجتز جذور شجرة الرضوان أو الشجرة التي أخذت تحتها بيعة الرضوان، ولما قيل له في ذلك قال خشيت أن يتكل الناس عليها وينسون الله. فقول عمر صريح جدا واضح. أما ما ذكر من هذه الأمثلة أو الأسباب فالراجح أنها لا تصح، وقول عمر في عز خالد صريح واضح جدا لا ينبغي أن يلتفت بعد ذلك إلى غيره. لكن أسر قتل خالد بن الوليد أو رجال خالد للأسرى وأخذه لامرأة مالك، فهذه الأخطاء عوتل بها خالد بن الوليد رضي الله عنه من أبي بكر رضي الله عنه، واعترف خالد بخطأ، لكن هذا كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما في عهد عمر كان خالد بن الوليد هو صاحب القيادة العامة على جبهة الشام، لما أصدر أبو بكر الصديق الأمر لأبي عبيدة أن يتنازل عن قيادة العامة في آخر عهد أبي بكر لخالد بن الوليد، وانطلق خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة على جبهة الشام وتولى القيادة العامة، حينما أرسل أبو بكر لأبي عبيدة وقال بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك، وبعد فإني قد وليت خالد بن الوليد إمارة القيادة العامة على جبهة الشام فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك وأنت عندي خير منه. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. وأرسل الصديق رسالة مماثلة إلى خالد ليقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من خالد، يأمره فيها بالسير إلى بلاد الشام، فيرسل خالد رسالة إلى أبي عبيدة مماثلة ليقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن جراح سلام الله عليك، وبعد فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على أمرها والتولي لجندها، ووالله ما أردت ذلك وما طلبته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه أنت سيد المسلمين يا أبا عبيدة، لا نقطع أمرا دونك ولا نستغني عن أمرك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ولذلك أنا من وجهة نظري أقول بأن من أروع مواقف خالد هذا الموقف، لما وصل الكتاب بعد ذلك من عمر وخالد هو القائد العام، اختلفت كتب السير أيضا، وهذا يحتاج إلى تحقيق هل وصل الكتاب أولا أو كتاب عمر في إيد أبي عبيدة ولا في إيد خالد، كلاهما سواء، فإن كان قد وصل في يد خالد فهو عظيم، وإن كان قد وصل في يد أبي عبيدة فهو عظيم. قيل بأن الكتاب وصل لأبي عبيدة فأخفاه حتى تنتهي المعركة، وقيل بأن الكتاب وصل لخالد فأخفاه حتى تنتهي المعركة. الشاهد أنه لما انتهت المعركة انطلق أبو عبيدة بالكتاب ليخبر خالد رضي الله عنه بكتاب عمر الذي ينعى فيه أبو بكر للجند ويهنئهم فيه على النصر، ويأمر فيه عمر بعزل خالد عن القيادة العامة والتولي من أبي عبيدة. وبكل رجولة وصدق وإخلاص وتجرد يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. أنا أقول هذا أعظم موقف في حياة خالد. هل فكر يعمل انقلاب عسكري على عمر في المدينة والجيش تحت قيادته؟ أبدا. أعمله من أجل الزعامات ولا من أجل الصدارات ولا من أجل الريادات، إنما عملوا من أجل إرضاء رب الأرض والسماوات. المهم أن ترفع الرأي، يرفعها أبو عبيدة قد ترفع، يرفعها خالد قد ترفع، ليست العبرة من الذي يرفع الرأي، العبرة أن ترفع الرأي، ليست العبرة على لسان من ستقال كلمة الحق ما دامت كلمة الحق ستقال على لسان أبو عبيدة أو خالد سياه، ليست العبرة في المكان هل هو في موطن الصدارة أم في المؤخرة ما دام على طول الطريق يعمل لله جل وعلا. ما أحوجنا إلى هذا الدرس. فينبغي إذا ما قال عمر ينبغي أن نسمع لقول عمر وأن نضرب بكل هذه الأسباب والأقوال التي يذكرها بعض الكتاب أخذا عن هذه الأمهات بدون تمحيص وتحقيق، ينبغي أن نضرب بها عرض الحائط وأن نقف عند قولة عمر رضي الله عنه. الله أعلم.